أقول هل يجب النكاح على من يخاف على نفسه من إخراج المني بيده؟ نعم يجب عليه النكاح لوجود المفاسد من هذا الأمر، المفاسد الصحية والمفاسد الدينية وكذا العقلية، لأنه يضعف الحفظ والعقل ويضعف البصر، وقد يؤزه الشيطان إلى فعل المحرم ويؤدي إلى إضعاف الجسد ويضعف المعاشرة بعد الزواج. يقول إذا قال الخاطب قبلت وأمهلني ثلاثة أيام هل يبطل عقد من عقد؟ يبطل، من عقد أصلا؟ إذا قال خاطب قبلت وأمهلني ثلاثة أيام هل يبطل عقد من؟ لا ينعقد ويبطل الشرط، يعني ويبطل هذا الخيار. لكن لو قال قبلت إن أمهلتني ثلاثة أيام، فكر لا ما يصح هذا، يعني ما يصح يفسد اللي هو خيار الشرط. أبي حمزة لو قال شخص زوجتك بنت فلانة فقلت قبلت إن كانت البنت قصيرة، ينعقد ولا ما ينعقد؟ إن كانت قصيرة ينعقد. طيب لو قلت قبلت إن كانت بنتك جميلة ينعقد ولا لا؟ طيب ومن يحدد الجمال؟ ها؟ نعم. ها؟ لو قال زوجتك بنتي فقد قبلت إن كانت جميلة، طيب شو خليها؟ كيف العرف يعني؟ هل نرجع للعرف ولا نرجع لنظر الخاطب؟ خاطب ولا يريد الزواج؟ من يريد الزواج إذا قال نعم هذه التي أريد ينعقد، لو قال نعم هذه التي أريد لكن وقعت في حرج مع والد الزوج ما أريد، أريد بنت عمي، نقول لي نعقد. يعني مثل لو قال شخص زوجت بنت فلان فقال قبلت إن كانت طالبة علم، ما الذي يحدد؟ الخاطب، هو يريد أن طالبة علم في هذا المستوى مثلا. لا عقد النكاح ما في خيار شرط. يقول هل المرأة هل على المرأة عدة إن طلقت قبل الدخول بها؟ إن حصل خلوة نعم، إذا عقد ولم يدخل بها ما عليها عدة. الله يقول أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن إذا اختلى بها لو ركبت معه في السيارة مثلا عليه العدة. نعم. للترمذي يقول الذي يصح هل هو تعليق النكاح بشرط حاضر أو شرط مستقبل؟ شرط مستقبل ما يصح، شرط حاضر يصح. يقول بعض الناس قد لا ينتظر أذان الحرام بل يفطر قبل أذان ويتبع التقويم الهجري، هل هذا من تعجيل الفطر المذكور في الحديث؟ إذا كان مع جماعة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صومكم يوم صوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، فلا يفطر قبل الناس وكذا لا يمسك قبل الناس إن كان في مسجد وكان في أو كان في ملأ من الناس لا يفطر إلا مع الناس. أما لو كان مثلا ذهب الشخص إلى صحراء أو في منزله لا يرى أحد ويرى غروب الشمس القرص يغرب هنا يفطر ولا ينتظر الأذان. أستغفر الله وأتوب إليك. يقول شرب الماء هل يسمى سحورا؟ لا، لابد من أكل، لأن السحور هو الطعام وليس الشراب. قل متى يكون موعد الإمساك عن الطعام؟ مع الأذان الفجر أو بعد انتهاء الأذان؟ مع الأذان، إذا ظهر الفجر يمسك الصائم سواء أذن مؤذن أو لم يؤذن، إذا كان الشخص يعرف طلوع الفجر، إذا كان ما يعرف فيتبع المؤذن. طيب يا عمر ما هي أركان النكاح؟ وش معنى أركان النكاح؟ الزوجان والجواب والقبول، ما معنى أركان النكاح؟ يعني إذا اختل أحد هذه الأركان الثلاثة لا ينعقد أصلا، تمام؟ طيب يا حمزة أعطنا لفظ من ألفاظ عقد النكاح، الولي ماذا يقول؟ زوجتك بنت فلانة، والإجاب قبلت، طيب لفظ ثاني ها وهبتك بنتي فلان يصح ولا ما يصح؟ نعم نعم ها وهبتك بنتي فلان فقال قبل فلين عقد ها نعم على قول الجمهور يصح على قول المصنف ما يصح. ليه ما يصح على قول المصنف إبراهيم؟ ما هي الألفاظ التي ذكرها المصنف التي التزويج التزويج والإنكاح؟ لو قال وهبتك ملكتك أعطيتك بنتي على قول المصنف ما يصح لابد الزواج والنكاح. لماذا لفظ الزواج والنكاح فقط على قول المصنف اللي ورد في القرآن؟ مش آية النكاح هذه الزواج والنكاح ولا تنكح مشركين حتى يوم تنكح مشركات فانكحوا ما طاب. نعم طيب يا محمد أعطني لفظ ثاني غير زوجتك وأنكحتك أبغى هذا في الإجابة القبول. ماذا يقول الخاطب؟ تزوجت أو قبلت أو قبلت هذا الزواج أو قبلت هذا النكاح. يعني تزوجت نكحت قبلت. نعم طيب لو الولي قال زوجتك بنتي فلانة فقلت طيب اصلح على قول مصنف ما يصح وقرأ شيخ الإسلام يصح. طيب لو قال زوجتك بنتي فلانة قال بشوف ها ما يصح ليه؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ليه؟ ها ايوه صح لأن ما في تأجيل لو بدأ مباشرة. طيب إذا كانوا عاجم كيف يزوج بعضهم بعض غير عربي بأي لغة؟ طيب عاصم لو اثنين عاجم طلبوا منك الشهادة أنت ونايف كان بنزوج تعالي شهد وش تسوي؟ ما تعرف لغتهم قالوا تعالي شهد في زواج تعالي ما عندك تتعلم في الشارع ندوب تعلم ليه؟ ليه ما تشهد لك ما تشهد صحيح يعني الشهادة على شيء معلوم هذا مجهول لك يا عبد الرحمن. لو في عقد النكاح قال زوجتك بنتي فلانة فقال قبلت والشهود حاضرين وقال واحد من الشهود أنا ودي أسمع كلام المرأة موافقة ولا لا وش تقول؟ ها ما اشترط. ليه ما اشترط؟ يكفي الولي. ها الولي. ها الولي الولي يكفي الولي الولي يكفي. نعم وش تقول؟ ما من الأركان ولا من الشروط يعني هم يشهدون على الإجابة والقبول فقط يعني لا يشهدون على رضا المرأة لكن يستحب يشهدون على رضا المرأة مثل أخيها لو شهد كذا. طيب محمد صالح بعض المأذونين يقول أنا أريد أن أسمع المرأة راضية أم لا شو رأيك في التصرف هذا صح ولا مو صح؟ ها أن تقول ثيب صح غير ما شو البصر ها الحين بعض المأذونين إذا أراد أن قبل عقد النكاح يقول مأذون بس أنا أذنكم أبغى أسأل البنت موافقة ولا لا هل فعله صح ولا مو صح؟ نعم بس فعله صح ولا غير صح يعني نقول صحيح فعلك صح ولا غلط؟ ليه؟ يعني هل يسألها ولا لا يسألها؟ نعم، ما يلزم أن يسألها، لأن فقط هو موثق والشهود يشهدون على إجراء العقد إجاب والقبول. لكن إن احتاط المأذون يخشن البنت مجبرة كل ما في بأس، والأصل أنه ما يسأل، وفقط يوثق هذا العقد أمامه، فلان قد زوج بنتي فلان هذا قبلت، فيكتب هذا البنت كبيرة صغيرة راضية غير راضية، هذا لا يلزم، ليس من عمل من يوثق، لكن فعل ذلك احتياطا خشي من بعض الناس الكذب أو الاحتيال كل ما في بأس. يقول هل يكفي يقول قبلت الزواج أم يقول قبلت الزواج على سنة الله ورسوله؟ لا، كلمة على سنة الله ورسوله ما وردت، ما في زواج فيه إجابة وقبول ومتوفر في أركان الشروط على غير سنة الله ورسوله، يعني هذه اللفظة ما لها حاجة. يقول هل لابد من كتابة في العقد أم يكفي الكلام مثل ما أخبرناك؟ ما العقد للتوثيق، بحيث لو شخص قال تزوجت نعم مش دليل قال عندي هذا العقد، لكن لو لم يكتبا يصح العقد ويلزم. يقول عن مرأة قبل امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي هذا يعتبر عقد دون ولي لها؟ هذا مثل الجواب في تكملة الآية، امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد أن النبي يستنكحها خالصة لك دون مؤمنة، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة تأتي وتقول وهبتك نفسي، فإذا قبلها النبي عليه الصلاة والسلام تكون زوجها. أما ما يفعله مثل بعض النساء اليوم تقول وهبت نفسي لك يا فلان، يقول لا ما يتم، هذا كلام لغو ولا يصح القول هذا أصلا، وإنما الذي يزوج هو الولي.